السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. عن قيام بعض الشركات هو الشيخ. نعم. نعم. ألو. ألو. نعم. مرحبا سيدي الألباني. أهلا. نفتحتك. الحمد لله. يا سيدي. نعم. هذا في زميل لنا سألك بالنسبة لفلوس الفوائد البنك. أيوة. ده حرام أنت الإسلامي أو غير الإسلامي. أي نعم. يعني والعدوى مع مين نروح نتعامل إحنا؟ ما بعرف. ها؟ ما أعرف. ولك كيف نتعامل؟ مع مين نروح؟ ما أعرف. ما أعرف. لا أعرف مع مين تتعامل. ما لي تاجر أنا مثلك. تاجر؟ يا أخي لا أعرف. فهمت ولا ما فهمت؟ لا أعرف مع من تتعامل، لكن أعرف أنك تتعامل مع ربك بما أمرك به، والربا محرم. هذا اللي بعرفه. اسلامي وغير اسلامي. نعم. فسأل يسأل يا شيخي ان الشركة من الشركات تقوم بتوزيع مسابقات على المواطنين او على الناس فيها اسئلة، هذه الاسئلة ثقافية واسلامية واجتماعية، وترصد لمن يجيب على هذه الاسئلة جوائز من هذه الشركة. يجيب مثلا 10-20 إجابات صحيحة، وهم قد رفضوا لعشرة فقط على سبيل المثال لا حصل، فالعشرين العشرين يعمل لهم قرعة حتى يستخرج منهم 10 يعطوا هذه الجوائز التي أرزقت من قبل هذه الشركة. فهذه الصورة التي ذكرها السائل لي. كنت سألت سؤال كما يعني دائما تسألوني يا شيخ السائل حتى يعني نخرج بنتيجة، أنه ما الفائدة وما الثمرة من هذه المسابقة التي تعود على الشركة؟ فلم يجب بشيء، قال أنا لا أعلم، ولكن فيما يظهر يعني لنا أنها عبارة عن دعاية، لأن الأوراق تكون مروسة باسم المؤسسة وأنها تبيع كذا وكذا وكذا، يعني حتى تكون عبارة عن دعاية لها. فهذه الصورة يا شيخ ما حكم الشرعي لها؟ المسألة الجواب عليها، أولا تعود إلى توفر شرطين اثنين. نعم. الشرط الأول أن لا يكون في الأسئلة أشياء تتعلق بصالح الشركة ولو خالفت الشريعة. نعم. يعني بضائع مثلا محرمة كذا، أي شيء، لأنه سؤال مغمغم، سؤال معمى. نعم. ولذلك نحن نحط هذا الشرط. الشرط الثاني أنه ما أنه يكون المكافآت هذه خارجة من كيس الشركة وليس مثلا من كيس المشتركين في الإجابة عن السؤال، أو كيس اللي بدون يتعاملوا مع الشركة في المستقبل القريب فترفع هي الأسعار من أجل أن تطالع قيمة هذه المكافآت التي تقدمها على المجيبين. في نقطة شيخي، الورقة يبيعوها بخمسين فلس. بدأت هلا. نعم. أي بدأ. فهذه فيها. نكهة. فيها شيء. إيه؟ بيبيعوا 1000 ورقة بخمسين فلس بيطالوا مجموع قيمة الهدايا. اي نعم. وبيوزعوها. اي نعم. اذا اخذوا قيمة فهذا يدخل في باب المقامرة، يكون في الخباسة حاطين بس رقم 10، بيطرحوا 10 الآخرين اللي اشتركوا. نعم. وبيحصروا بـ10 وبيديروا القرعة. بعدين كده 10 الآخرين دفعوا 50 فلس كل واحد منهم. الخمسين فلس هدول. نعم. راحوا للمكتسبين. نعم. إذا فهمنا إذا كان فيها قيمة لهذه الأوراق تصبح يعني تدخل في باب المقارنة يا شيخ؟ أي نعم. ليست الأوراق فقط على المعادن، ممكن أيضا في السلع مثلا أو في هذاك الشرط. نعم بس هذا انكشف. هذا الشرطين هذا يضاف لهم شرط ثالث أن لا يكون قيمة لهذه الأوراق. كانت شغلة على الصورة الثانية من الشام يوزع المحارم نفس السؤال لكن في عليها القسيمة داخلها في رقم نفس الجواب. هذا كثير نوع. هلا مثلا الفناني الكازوزات بالسدادات تبعها بيكتبوا ايش نصيب، اشياء كثيرة جدا. فالجواب ان كان هالمكافآت خلينا نسميها نحن المكافأة دي جعالة وفي سبيل الدعاية للشركة او للمعمل او الى اخره، إذا كانت هالجعلات هذه طالة من كيس الشركة ما فيها شيء، أما إذا كان طالة من كيس الزبائن لأنه هني رفعوا السعر ولو بشيء بسيط جدا جدا فهي بتكون من هالقبيل. هذا مخامر يعني بين تكون مكافأة بين تكون مقامرة، بين يكون الشركة تنفق من جيبها في سبيل الدعاية لشركتها أو تحتال بطريقة أو بأخرى لأخذ هذه المكافآت من جيوب الشراة اللي بدهم يشتروا من عنده. حتى لو تحقق الشرط مثلا ما أخذ من المشترين لكن جعلوا اختيار الرقم عن طريق دوري الحظ المعروف، معلش هذا قرعة معلش الحظ استعماله كقمار هو المحرم، أما القرعة مشروع. شيخي أود مدام حول هذه الأمور، في بعد صلاة الجمعة أخونا أبو مالك ذكر لما سمعتم حول التبرع لمستشفى الأمل تبع السرطان، وأمس كنت عند بيت الوالد ورأيتهم كذلك تجمعون بطريقة سبحان الله شيء عجيبة، يعني فعلا طريقة أو يعني سياسة عجيبة جدا، حتى أنهم أصبح تنافس بين الناس وحتى يريد من يدفع ويتبرع لهذه المستشفى. إيه أنا ما أدري مين اسمها من سهام هذه. نعم. هالشيء مبالغ يعني فظيعة جدا. أعلاها شيء. أي شو الطريقة؟ أي نعم هذه حتى تكون عندكم الصورة. جايبين طبعا بث مباشر. مجموعة من الموظفين في التلفزيون يجلسون على طاولات وماسكين هواتف مباشرة، المواطن بيتصل عليهم بيرفع ألو مين المتبرع؟ والله أنا المتبرع. شو اسمك؟ أنا صاحب شركة كذا تبرعت في 1000 دينار. بيسجلوا اسمه وبوخذ كذا، بيحطوا التلفون بيقولوا شكرا له كذا، يعني مدح وثناء. بعد شوية بيتصل واحد ثاني الشركة الفلانية ب5000 دينار، بعديها كذا، بعدين بيجي بيقول مثلا بيصيروا يتردشوا بين بعض وبعض، يا فلان جايبين ممثلين، يا فلان طب الان شو ضل ناقصنا؟ ولا ضل ناقصنا مثلا غرفة الانعاش، هذا شو تكلف؟ تكلف مثلا 15000 دينار. بعد شوي لو هو واحد متصل، يا اخي انا متبرع بغرفة الانعاش ب 15000 دينار. بعد شوي كذلك انا متبرع كذا، حتى ان احدهم تبرع بربع مليون 250000 دينار. يعني بهالصورة هذه خلال يمكن ساعات معدودة اتصل واحد قال يعني نريد نشوف كم جمعته، فوصل الرقم إلى 4 مليون دينار أردني. فهل الأسلوب هذا يا شيخي وهالطريقة هذه؟ طبعا بعدين بيجيبوا صورة ثانية على استديو هنا في جمعية أو ما أدري إيش يسموها هذه، بيجيبوا صورة وإذ بالأطفال طفل ماسك ورقة يقول تفضل يا عمي، أيوة شوفوا هذا الطفل النزيه البريء جايب 5 ليرات. واحد ثاني شوف واحد جايب حصالته فيها يمكن دينار أو دينارين، واحد جايب صار إيش يعني ده الطريقة هذه. ففعلا استخطبوا قلوب الناس حتى إيش يعني يعطوا هالمبالغ هذه الطائلة. فإذا كان في ملاحظة يا شيخ أو شيء على هذا حتى يعني الإنسان يكون على ملاحظة في شيء. أولا أنا بغلب على ظني أن فيها أمور تمثيلية غير حقيقية. من أي ناحية؟ متفقين إنما أفراد منهم أن تصل معنا وقول أنا بدي أتبرع بربع مليون وهذا 5000 إلى آخره. نعم. هذا حبر على ورق فقط لإثارة الشعر وتحريكه وتحميشه. نعم. أنا لا أستبعد هذا. آه هذا من جهة. من جهة ثانية تحريك النفوس بهذه الطريقة تدفعها للمراءة والمرايا وعدم الإخلاص في الصدقة أو في المبرة لله عز وجل. نحن نقول هذول اللي تبرعوا هم ونواياهم، لكن لا نؤيد هذا الأسلوب. بعدين شيخي هم شاطرين عارفين الدرب، جابوا الدكتور أحمد العواشي وسووا معاه مقابلة أمام الأطفال وأمام الناس، قالوا يا دكتور أحمد تفضل يعني نود منك كلمة. طبعا حقيقة يعني تكلم كلام حق، الصدقة والتشجيع على الصدقة كذا. بعدين هو قال في النهاية وأنا أتبرع بمبلغ كذا، طبعا مبلغ معين، فحتى يعني يشيروا للناس أن حتى من الناحية الشرعية يعني ها يحطكم هذا الشيخ حتى يعني تبرعوا. أيوة. والصدقة بعشر أمثالها. بس الملاحظات هذه أما ك يعني مشروع شيخي ودعمه ترون هذا؟ إيه أنا يعني إلى حد أنه ذيك اليوم بارحة اتصلت معي أم محمد العبدينية كنت عارفها وزير الاتصال. نعم يا شيخ. هذه متفقة مع زوجها لإيقاف مقبرة على الطريقة السلفية لدفن الموتى، فكانوا يتكلموا معي منذ سنة تقريبا بالخصوص، أعطيتهم الفكرة المشروعة في اتخاذ المقبرة. على سبيل المثال مثلا قلنا لهم تشترى أرض اللي تكون مثلا 100 متر في 100 متر، أكثر كل ما كان أحسن. المهم التمثيل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي هذا يعني 100 سيدي. الحمد لله. 12 مير. الحمد لله. الحمد لله. سيدي يعني 100. ما مير. 12 مير. الحمد لله. الحمد لله. وندي هذا جيم أبو تلفون. برشا. بر مبوزات ولا. شجر والفواكه ومرش ومفتفتش الفواكه سيكو عاملين فريتة. ها؟ فريتة. كنت سكن نيوة. ايوه. ومرش بو فهمت كورت يعني باين شم كشي سامة بو هالكو ايوين مقور شم. اي نعم. ومرش بو مرش. ايه وفي فهمكم الكفاية. كنت كما تأليف الكتاب كتابي شكور شيئك مرش كويتي كاتش ترد كترد بيت كدار للميدان كركش كاموت مباع انتقاد تش كدار نيالي ريه كيئي شيكي با كاشو دي سامسي ده كركشكا ورمي كالزو ويدن مصفارد كيكو أجبا ني زطني إماث ني معلم إماث سا مونت مبارد فرمي ألبانيا. كيهاش تفارة مسيلة دويتها مسيلة نها ترمي فا النكتة اللي ضحك عليها هو مثلا هو حكيت له مثلا بالألباني. اي نعم. هذا العربي المعروف بحكي أنا دائما أنه الشجرة إذا أثمرت كتر اللي بيرموها بالحجارة. أيوة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حال شيخنا. الحمد لله بخير. لدي بعض الأسئلة يا شيخ. تفضل. أحد هذه الأسئلة متعلق بالخيط الأبيض.

جوالي طلبك انه تحط الاعلان في المسجد تحطه خارج المسجد. خارج المسجد. اي نعم. لكن في فناء المسجد يعني من خارج ممكن. خارج المسجد اول قبل ما يدخل على المسجد حطه على عضادتي باب المسجد من اليمين اليسار خارج المسجد. نعم. طيب عندي سؤال اخر ممكن يا شيخ؟ ايه بس هذا بناخذ كلامك الاول. انه اخر سؤال. اخر سؤال في النقطة هذيك. هذيك. الخيط الابيض. هي ترقية هي حلوة. سؤال فرع قصدي. بالنسبة يا شيخ للصلاة في القبور. ايش حكمها مثلا؟ يعني. محرمة لا تجوز. الصلوات يعني الخمسة. اما صلاة الجنازة طيب. تجوز. إذا كان الرجل فاتته الصلاة على الجنازة ودفن الميت يجوز أن يصلى على قبره، أما نفس الجنازة قبل أن تدفن توضع في مكان من المقبرة ويصلى هذا لا يجوز. ولذا جوابك الله يبارك فيك ما انتبه جيدا. أي نعم أقول إذا دفن الميت في قبره ولم يستطع أحد المصلين أن يصلي عليه قبل دفنه صلى عليه وهو في قبره، أما أن يصلى على الجنازة قبل دفنها توضع بين القبور ويصف الناس ويصلون عليها فهذا لا يجوز. ومن أجل ذلك بنيت المصليات أي خارج المقبرة بجانب المقبرة دون استقبال المقبرة فهو جائد وإلا فلا. طيب يوجه حديث صلاة الرسول على تلك المرأة اللي كانت تقوم في المسجد قد صلي عليها صلى عليها الصحابة. الله يهديك. وهل هذا يخالف ما ذكرته لك؟ اللي فهمت منك انك قلت ان لم يصلى على الجنازة إن لم يصلى عليها بعد ان تدفن قصدي ان لم يصلى عليها احد. ما انا ما قلت احد. هذا من كيسك. طيب يا شيخ شكرا لك يا شيخ. شكرا لك. اهلا. لحظة. نعم. في هون يا اخ جديد علي. هل تعنون بان يكون نور الفجر الصادق ممتدا من الشمال الى الجنوب او العكس يملأ هذا المنطقة ولا كيف العكس يعني؟ ما هو العكس يعني الشمال الجنوب أو الجنوب إلى الشمال؟ طيب بلاي طيب. فأعني شيخي الآن لأنه أكد هو على هذه الناحية هل يمتد امتداد لو تصورنا أن هذا الشمال وهذا الجنوب يمتد النور من هنا ولا بس عملية الامتداد؟ هذا أمر مستحيل إذا كنت يعني الله يطلق. بس لو تشوف شيخي هل فهم هذا كما فهمت أنا؟ هون أحد الأخوان الحاضرين هنا توهم. تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. أنه مثلا الأفق أديش طوله؟ أي نعم. طوله مثلا 50 كيلومتر. توهم أنه كلامي يعني انك بدك تشوف النور الممتد من الشمال الى الجنوب 50 كيلومتر. فاراد انه من باب يعني التثبيت الرأي الصحيح انه هذا ليس هو المقصود. المقصود الامتداد جزئي. نعم جزئي. الامتداد هل يصح انه امتد يمينا ويسارا كما قلت آنفا او جنوبا وشمالا؟ ليس المقصود انه الافق قد افق مثلا يكون الانسان في مكان افقه محصور جدا وقد يكون في مكان اخر افقه ممتد جدا جدا. فليس المقصود ان الافق كله يمتلئ بياضا وانما يصح الامتداد لهذا البياض يمينا وشمالا. ما يكون في مكان معين بحيث انه يظهر كإهرام طارئ الى السماء مش ممتد يمينا وشمالا. هذا هو المقصود في الاحتياط. وعلى كل حال ان شاء الله صار في فائدة. من المحاورة ان شاء الله. بس مقصود ايش مقصود ذنب السرحان يا شيخ؟ ذنب الثعلب ممتدا الى فوق مثل بعض الكلاب. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنه نور يا أخي طبعا ما بيأثر نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحافظ الشيخ. الحمد لله بخير. نعم صحتك. الله يحفظك. كيف حالك؟ ما في أسئلة. لونك؟ الله يسلمك يا سيدي. تفضل. السؤال الأول عن بيع الطوابع. نعم. الطابع يشتريه كاتب الاستدعيات بقرش. نعم. ويبذل جهدا حتى يأتي به من البريد. اي نعم. يقول اني اريد ثمن هذا الجهد الذي بذلته يعني كجعالة. ايوه. ها؟ نعم فهمت. اي نعم. فهل يجوز له ذلك؟ انت بتقول كجعالة ما هو؟ يعني هو الان كتب استدعاء. اي نعم. الاستدعاء يحتاج ان تجيب 10 قروش طوابع. اي نعم. فهو عنده الطوابع اشتراها سلفا. اي نعم. يقول لك انا بدل ما جبت لك 10 قروش طوابع تبيع لك 12 قرش مثلا. نعم. هل يجوز له ذلك؟ هنا عندي استفسار. نعم. كنا مرة بحثنا هذه المسألة مع بعض الإخوان. أنا وصلت لك سؤال فيها. بيجوز ما دام أنت المرسل. نعم. فنقابل المرسل بمرسل آخر. نعم. وهو أنا. أي نعم. فأنا أسأل الآن. أخي يشتغل في البريد. نعم. أخي سألته وهو يعمل في البريد. أيوة. قال له يشتري 100,000 دينار ما حسبت سلفا. إذا يعني الطابع هو ثمن قلت الكمية وكثرت نفس السعر. إيه على هذا ممكن أن يقال له أن يأخذ أجرة أتعابه. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. هذا السؤال الأول. أيوة. السؤال الثاني كلفني رجل أن أبيع له كفة أرض. نعم. يعني طلعت عليها مشترين عدة حوالي سنة وحنطلع عليها مشترين. ايه. وفي النهاية جاء أحدهم وقال أنا أريد أن أشتري هذه القطعة بنفس الثمن الذي عينه صاحبها. ايه نعم. وعندما يعني بعد كل الجهود وصلت الأمور وأخذنا 1000 دينار عربون من الرجل هذا لإعطائه للبائع. فإجا البائع قال أنا بطلت الآن لأنه والله ابني بده يأخذ القطعة. فهل لنا شرعا أن نطالبه بأتعابنا؟ أنت سمسار يعني مثلا؟ لا لا اعتبر من يسر غيري. ايوه. سمسار عند الشيخ ما أخذ له قطعة أرض. فهمت ما في داعي للعادي. يعني هل السمسار ليس لك أن تطالب بتعبك إلا الناكل؟ ما أعرف الناكل إما البائع أو الشاري. يعني الذي من نكل تطالبه بأتعابه. طيب وما وضيع على عليك كما شيء من الجهة الأخرى يا أخي. الله يهديك. أعرف عليك يا جماعة. بارك الله فيك. أعرفك كالطائر. أنا عم أقول لك من نكل فهو سبب خسارة جهد السمسار الوسيط. أيوة. إذا هذا هو. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السؤال الثالث سبحان الله نسيته والله. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لعلك تذكره إن شاء الله. جزاك الله خير. إذا ذكرت ذكرتك إن شاء الله. اذكر ربك إذا نسيته. لا شريك له ومنصر الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سبحان الله والله إذا هذا من ذهني. طيب خيرها في غيرها. أسأل غمارة. خيرها في غيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي استفسار حول قوله أنه يبذل جهدا في استجلاب هذه الطوابع وأقول يا شيخي لا جهد. الطوابع تشترى كما يشتري الإنسان أي سلعة من البقالة يا شيخي. طيب مش وارد هذا الكلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد الفضل. الألباني؟ نعم. استاذ الأخر ممكن الإجابة على مجموعة من الأسئلة إذا سمحت؟ إيه خففي لأن الوقت في نهايته. طيب ممكن يعني؟ أقول خففي الأسئلة، الوقت في نهايته، باقي لي 5 دقائق. إن شاء الله. استاذ الأخر يا شيخ، ما حكم رقص النساء؟ ما هو رقص النساء؟ عموما يعني في بعض الرقص يكون في تمايز. ما عندي جواب على العموميات لانها تكون معميات. طيب القفز مثلا الدبكه. ايه الدبكه. نعم. هد اولا هل تكون النساء متساترات تماما؟ لا. كما ينبغي؟ نعم. لا قد تكون تلبس قصير او مخفى او كذا. ايه فنبين المكتوب من عنوانه لا يجوز. طيب اذا تاكل بخير يا شيخ لضيق الوقت انا يعني بذكر لك الواقع اللي حصلت ونريد حكم فيها. كنا في زواج لاحدى الاخوات طيبات. طيب وعلى اساس ان الزواج كان زواج اسلامي ويضرب فيه الدف. بعد ذلك حصل ان يعني قاموا اهلها باخذ الدفوف منا وقاموا يدفقون يعني يعني الأغاني المعهودة لديهم، مش أغاني أغاني لكن بعض الأناشيد التي يتبكون عليها. بعد ذلك أخذوا أخيتنا وأمروها بالدبكة، يعني أخذوها تدبك معاهم. فإحنا يعني ما كنا نعرف إيش الحكم في ذلك، لأن يعني حسينا أن في بعض التماين. فيعني ما أدري، قلت الإنسان البعض سكت والبعض قام من المجلس، فما ندري إيش الحكم. هل يعني نمنع الأمر أو كيف تكون طريقة الإنكار؟ والله هذه طريقة الإنكار تختلف من مكان إلى مكان، وأنت بتعرفي أن الإنكار له 3 درجات، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن في مثل هذه القضايا يتدخل آية في القرآن وهي قوله تبارك وتعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا قامت امرأة من الحاضرة للحفلة وأنكرت هذا الأمر مخالف للشرع فاستجابوا، وهذا نادر جدا جدا أن يستجيبوا، لأن المجتمع فاسد ولأنه التربية تكاد أن تكون معدومة اليوم مع الأسف، فالاستجابة غير متوقعة. فإن استجابوا فالحمد لله، فإن لم يستجيبوا فما على الآمر بالمعروف حينئذ إلا أن يخرج، وكما يقال في بعض البلاد أن ينجو بريشه أي بنفسه عملا بالآية السابقة فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. طيب ما حكم بشكة الورد؟ ايش؟ يعني العروس تمسك ورد في يدها، ورد يعني منسق ويكون كباقة في يدها. يعني اخذ بيدها باقة ورد؟ نعم. وماذا تفعل بهذه الباقة؟ لا تفعل بها شيء، مجرد مسكة في يدها. امام النساء؟ نعم. وما في غريب؟ لا لا شيء في ذلك. طيب ورش الورد يعني يفط الورد ويرش؟ رش الورد على الطريقة التي يصنعها الكفار إن كانت عادة يعني عامة في البلاد كلها، بحيث أنه لا يظهر فيها سمة التشبه، الجواب هو نفس الجواب. أما إذا كان بطريقة فيها تشبه فمعلوم أن التشبه بالكفار والكافرات أمر ممنوع شرعا، لكن هذا النثر ليس أمرا جديدا في المجتمعات الإسلامية لأنه معروف منذ قديم، وقد جاءت هناك أحاديث ولا أذكر الآن إذا كان يصح منها شيء بعض الأحاديث صحيحة أنها تنهى عن النهب، لكن نهب النثار على العروس فهذا مستثنى بالنسبة لبعض الأحاديث الأخرى التي أنا لا أستحضر الآن صحتها، لكن من الناحية الشرعية فما ينثر يحل التقاطه. وأنا أذكر جيدا لما كنت في ألبانيا صغيرا وتزوج أحد أخوالي فقد نثر على العروس عملة فضية، يومئذ كانت العملة عملة عثمانية أو تركية، في قسم يسمى المجيدي وقسم يسمى بنصف المجيدي وقسم أصغر يسمى بأبو المية وقسم أخير وهنا الشاهد يسمى البرغوث لصغره، والجمع كما تعلمين البراغيث. فهذه قطعة فضية خفيفة جدا فتخلط مع السكر والملبس وتنثر على رأس العروس فيقع على الأرض فيهجم الأطفال الصغار ذكورا وإناثا وينتهبون هذه الأمور الساقطة من سكر من براغيث وما شابه ذلك. فهذا النثر ليس عادة أجنبية، فإذا كان نثر الورد من هذا القبيل فما نرى فيه شيئا. طيب جزاك الله خير يا شيخ وإياك، وانتهى الوقت، والسلام عليكم. تدفع نصف المبلغ. نصف المبلغ؟ ايه. وليش بطلت؟ نعم؟ ليش بطلت؟ والله يا شيخ انا قد تعلم موضوع تبعي البنت اللي صفت فيك بالنسبة للجامعة الأردنية. ايه. عرفتها؟ لا ما عرفتها وعرفت سؤالها. ايوه ما يخلص بينا الله يجزيك الخير. اللي سألك عن السؤال، فأنا سبحان الله ذهبت أنا وزوجتي وطلبنا يدها يعني وموافقت زوجتي. فالآن زوجتي بتحكي لي صراحة أنا متفائل جدا يعني وراحت أكثر عشان أبغى تتزوج كمان وهم كذا، فقلت لها البنت يعني ناويين نقضها لله عز وجل كونه فيها ابتلاء بقدمها اليمنى تعرض. طيب. أيوة. فالله تفهم زوجتي قالت أنا راح أتضايق جدا. يعني هلا بدك تتحمل مسؤولية استعجالك وعدم استشارتك لأصحابك وأقاربك. فأدفع نصف المهر وإن شاء الله مو كثير. 100 دينار متقدم و 500 متأخر. إيه بسيطة. لازم أدفع يعني؟ إيه نعم نصف المهر. لا محالة يعني. إلا إذا أنت تنازل وهذا بحث ثاني. كيف أحكي لهم أقول لهم إنه أنتم بدكم مني مصاري؟ واللي أحكي لهم بس سامحوني. شو الفرق بين عبارتينك؟ هم ما يعرفوا حكم الشرع انه اذا انا تركت قولي ما عملت عقد زواج ما بيعرفوا انه انا ايش اذا بطلت بدي ادفع مبلغ. كيف انت عم تقول ما عملت عقد زواج؟ انا ما عملت. لكان شو عملت؟ اتفقنا عندهم وذهبنا رجال وقال احنا اعطيناك والله يبارك لك كما معتاد الاسم الجاهة. يعني صار عقد شرعي؟ انا قلت لك ما ادري انت عني بحكم الشرع، قلت لك ذهبنا رجال وحكوا له انه من بدكم لاخونا محمد كامل وحكوا الرجال 100 دينار متقدم و500 متاخر انا حكيت وحكوا وافقنا والله يبارك لك مبروك عليك. ايه تفهم انت وابو عبد الله انه هذا في عرفكم عقد شرعي ولا لا؟ نعم. فان كان عقد شرعي بيطلع عليهم بيطلع لهم نصف المهر وبعدين تتفاهم انت وياهم، لكن قبل كل شيء يفهم ما ابو عبد الله انه هذا اللي بتسموه الجاهة وما الجاهة هل هو عقد شرعي ولا لا في أرض الأردنيين؟ نعم. فإذا كان عقد كما أظن عقد شرعي بيطلع عليك نصف المهر. نعم. فإن سامحوك فالحمد لله. يعني إذا كان عقد شرعي أحكي له ويقولكم مني نصف القيمة. هكذا أقول. إيه لابد. يعني أشعرهم يعني. ما لازم تكتم عليهم. أيوة الله يجزيك خير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الله يحفظك. أنا في طورين زاهد. تفضل. نصف تبرع بعضها جشم. كيف؟ تبرع بأعضاء جسم، يعني واحد غير الميموت يقول أن أنا تبرع بأعضاء جسم للمستشفى مثلا. ليس له ذلك. يعني لا يجوز. لا يجوز. نعم. جزاك الله خير. وإياك. شيخنا إجاني كتاب هدية. إجاك كتاب؟ هدية. وهو؟ مختصر صحيح البخاري. أيوة. المراجعين بالشيخ إبراهيم بركة أحمد بركة أو إبراهيم بركة. يعني ما رأيك فيه؟ هدول شو مساويين؟ أحمد بركة عروش. شو بين هدول؟ هدول محققين كتاب. أنو كتاب؟ مختصر صحيح البخاري، المسمى تجويد المسمى. تجويد ايش؟ تجويد المسمى في جامع الكتاب جامع الدروس الصحيح. ما لي فهمان عليك. يعني هذول اثنين محققين كتاب. الكتاب شو اسمه تعريف مين؟ تعريف الامام الزبيدي. ايه طيب شو السؤال؟ يعني السؤال انه ما رأيك انه شخصين، يعني اذا عندك معلومات عنه. لا ما عندي معلومات. ما عندك معلومات. لكن عندي معلومات كافية عن مختصر هذا وانه لا قيمة له. نعم. اي نعم. فإياك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ ناصر؟ نعم. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. انا الاخ الذي اتصلت بك من قبل، انا من مصر. نعم. وطلبت منك سؤال فقلت بعض الاشياء. نعم. يا شيخ اتعرف الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم. الشيخ مصطفى العدوي الشلباي. احكي يا اخي شو سؤالك. نعم. إذا نسي القنوط في الوتر فهل عليه سجدة السهو؟ إذا نسي القنوط في صلاة الوتر الدعاء. نعم عليه سجود السهو إذا كان يرى ذلك من السنة. طيب جزاكم الله خير. وإياك. حديث جنبوا صبيانكم المساجد. لا يصح. جزاكم الله خير. وإياك. مصلي كان يصلي مع الإمام، يعني مصلي مأموم وكان يتأخر لا يقوم بعد تكبيرة الإمام. ماشي يا شيخ؟ لماذا يتأخر؟ هو الله أعلم، فهو الإمام كبر للقيام بالسجدة الأولى فهو لم يقم وظل ساجدا حتى كبر للنزول للسجدة الثانية، فما حكم صلاته؟ يجب أن يعيدها. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البتر ما يجوز أن يحمل فيه جزء من الأحمر؟ نعم سنة مستحبة. إذا نسي يعتبر هذا مثلا؟ لا بد من السجود. نعم. نعم. نعم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف أخباركم؟ الله يحفظكم. أنا اسمي حمدي. نعم. اسمي حمدي. حمدي. حمدي. حمدي. اللي قابلت الجد الأول من الصحيحة. طيب. شوف يا سيدي. بالنسبة للشيخ زهير. نعم. سامع انه مريض حسب المستشفى. نعم. وتقريبا بغرفة العناية المركزة اظن على ما سمعت. نعم. فشو رأيكم ان تكون بادرة خير منكم يعني تزوروه؟ هل كانت هذه البادرة منك ان تتصل معي بغير هذه المناسبة؟ نعم. هل كانت هذه المبادرة منك أن تتصل بي بغير هذه المناسبة؟ كيف؟ كيف؟ مش أنت بتقول صاحب النقد؟ صاحب النقد؟ لا، صاحب اللي قابلت الجزء الأول من السلسلة الصحيحة من قبل الأخ نظام. أنت رأيتني؟ أي؟ نعم رأيتهم كثيرا. وين؟ كان بالمسجد عند ابو مالك وعند بعض الاخوان بالزيارات الخاصة وكذا يعني. حضرت عندي في الدار؟ بالدار لا والله ما حضرت. انا ما اذكرك يا اخي. نعم. انا بقول ان انا اللي قابلت الجزء الاول من السلسلة الصحيحة. يا اخي فهمت. نعم. لكن انا ما اعرفك. ربما. ربما. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا حياة طيبة. آمين اللهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. حمدي. نعم. شوف يا سيدي. نعم. احنا بشرفنا الزيارة عندكم على البيت إذا أردت. لا يا اخي عندك مانع؟ ما عندي وقت يا اخي الله يهدينا واياكم. يعني ما في مانع نزورك انا والاخ حسن بكره؟ ما عندي وقت. ما في وقت؟ اي نعم. طيب جزاكم الله خير. واياك ان شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عندي 4 اسئله يا شيخ تتحمل؟ حسبك سؤال الاهم عندك. أقول لك اختر من هذه الأسئلة السؤال الأهم عندك. طيب يا شيخ مثلا قالوا لي بصور في الرياض في السرورية. نعم. مثلا قالوا لي بصور في الرياض في السرورية صحيح السرورية. ايه ما الفرق بينه وبين السلفية؟ لا أعرفهم. نعم. لا أعرفهم. طيب يا شيخ تعرف الوليد بن عثمان الرشودي؟ نعم. زارني مرة أو أكثر. ماذا ترى في منعته؟ هو طالب مستمع عندي لا أعرف منهجه. ما تطلعون بشيء؟ اسأل عما ينفعك الله يهديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شخص نفسه انا اعرفه من يمكن 30 سنة ومن الاخوان المسلمين واعرفه الان من مجلته اللي بيسميها السنة وليس فيها من السنة شيء وانما هو ضليع في الاخبار السياسية وعدو لدود وبسر القلب ضد حافظ أسد ضد تبع مصر وفهد تقريبا كل حكام العرب فهناك أفراد كثيرون في السعودية يقال عنهم سروريون لكن شو منهجهم شو مخططهم. من جملة الذين يقال عنهم أنهم سروريون سفر الحواري لابد اسمعت انت عنه، وسلمان العودي ناصر العمر، اثنين الاولانيات انا ما التقيت بهم لكن قرأت لهم الكثير او سمعت لهم أشرطة. ومن حيث العقيدة هم سلفيون لا شك في ذلك. من حيث المنهج لسه مش واضح لي منهجهم، هل هم معنا أم يختلفون عنا؟ نحن نقول بالتصفية والتربية، هذا كل شيء يمكن الآن يعني الدعاة الإصلاح أن يعملوا وأن يقوموا به. ناصر العمر يجي لعندي هون زارني ومعه كتابه فقه الواقع ولفت نظره إلى الكثير من النقاط وتقبل الكثير منها بقبول سريع حسن، ووعد بإعادة النظر في نقاط أخرى، وما علمت عليه من شو في المدة اللي نزل عندي ونام أيام مع هذا الوليد اللي قال عنه سألني عنه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يقول الشيخ في حديثين متعارضين للترجيح بينهم التوفيق، وهو ما الحديث الأول في صحيح مسلم شرار أئمتكم من تلعنون ومن يلعنون، والحديث الثاني جواب في إسناده في ظلال الجنة قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وزعم إسناده جيد ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. وين التعارض هداك الله؟ وين التعارض؟ أين التعارض؟ نعم؟ شو نعم بعد ساعة أنا بكرر ثلاث مرات، أين التعارض؟ من التوفيق بينها يا شيخ. الله يهديك، أظهر التعارض حتى وفق. أنا ماني شايف فيه تعارض. الحديث الأول لا تسبوا أمراءكم، والثاني وقال هذا الحديث الثاني يعني هلا إذا واحد لعنك ضروري تلعنه؟ لا. ها؟ إذا وين التعارض؟ يعني ما بينا تعارض؟ ما بيناتهم تعارض البتة. في حديث آخر الشيخ في صحيح الجامع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم مرفوعا كان إذا أتي بباخرة الثمرة وضعها على عيني ثم على شفتي ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان، فالمقصود يضعها على عيني التبرك بها. تبرك بها بنعمة الله عز وجل الحديثة على نحو ما كان يفعل حينما ينزل المطر ويقول إنه حديث عهد بربي، على هذا النحو. تعرف هذا الحديث؟ نعم. إيه، ثم لا ينبغي للمسلم أن يتنطع وأن يتعمق. ما المقصود؟ المقصود ما فعله الرسول فهو خير وينبغي أن نقتدي به، أما التعمق لماذا فعل فنحن نسلم تسليما. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشان ايش تدرس في كلية الحقوق؟ وما هي الدراسة في كلية الحقوق؟ هل يبتغى بها وجه الله ام وجه الدنيا، حراما كان ام حلالا؟ كل هذا انا اريد ان اعرفه حتى اتمكن من الاجابة عن سؤالك. الشيخ انا كنت وليسي ما بصلي وبالسنة الساعة السنة هاي الحمد لله الله تعب علي بالصلاة ومتجد بالسنة وربي يتدقني والحمد لله اغلب صلواتي في المسجد وبالدراسة الماجستير دكتورة انا انوي ان ادرس الفقه الاسلامي معاملات اسلامية. ايه بالحقوق ما تدرس المعاملات الاسلامية؟ لا الدكتور بالدكتوراه يصير واحد يدرس معاملات اسلامية، العقود الاسلامية او الشهادة او اي شيء من قبيل هذا. ايه يعني ما بتقدر الدراسة هاي الا بالحقوق؟ لا انا بقدر، انا كنت ولدي ما بصلي قبل مشكلة الحقوق حتى صرت سنة ثالثة. يعني يا اخي موضوع عدم الصلاة والحمد لله وصلاتك الان ما له علاقة بموضوع سؤالك ودراستك. نحن لا ننصح أحدا أنه يدرس الحقوق، ننصح أن يدرس الشريعة. وكذلك إذا نصحنا أن يدرس الشريعة مش على طريقة الدكاترة اللي بيدرسوا الفقه المقارن وبيطلع الطلاب حيارة لا يعرفون الحق الذي اختلف فيه الناس. ما ننصح خلاصة القول بدراسة الحقوق. دكتور الموضوع لا ننصح بدراسة. نعم. أهلين. كان الحمد لله راجع أنه أنا دارس يعني. يعني وصل لسنة معينة. فيني ويا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أريد أن أسأل يا شيخ. تفضل. بالنسبة للجامعة عندنا هنا في الجزائر، الجامعة الإسلامية. نعم. أولا فيها الاختلاط. ثانيا العقيدة فيها تغلب عليها العقيدة الأشعرية، وبالنسبة للفقه يغلب عليها الفقه المالكي، فماذا تنصح بالنسبة لطالب العلم؟ لا يدرس في الجامعات المختلطة. نعم شكرا. أهلا. أريد أن أسألك يا شيخ عن صحتك. الحمد لله أنا بخير. والله يا شيخ إننا ندعو الله أن يطيب في عمرك. الله.